شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، ما زال وقوفنا في سورة البقرة مع قصة آدم عليه السلام، أول قصة للبشرية، وكذلك هي أول قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. وقلنا أن قصة آدم عليه السلام ذات عبر عظيمة وفوائد كبيرة وكثيرة، والحاجة ملحة للوقوف مع كل قصص القرآن، لأن فيها عظة وعبرة، ولأن فيها تثبيت للفؤاد كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العظيم. ففي قصص القرآن كان فيها تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قصص القرآن كان فيها عظة وعبرة للناس بعمومهم، وقصص القرآن تضمنت أيضاً الإخبار عن سنن الله سبحانه وتعالى التي يعامل بها الناس، يعامل بها العباد، وهي سنن لا تتغير ولا تتبدل. فالطريقة التي يعامل الله عز وجل بها العباد واحدة، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. قصة آدم من الأمور المهمة التي فيها، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى عن خلق الإنسان وكيف كانت بداية هذا الإنسان، والوقوف على ذلك يستدل هذا الإنسان على مكانته عند خالقه جل جلاله، ويعرف كرامة الله سبحانه وتعالى وإكرامه لأبي البشر آدم عليه السلام، فيدفع ذلك الذرية أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولى هذا الخلق الذي هو الإنسان من نعم عظيمة ومن عناية جليلة كبيرة. كل ذلك يتجلى من خلال قصة آدم. نعرف تاريخ هذا الإنسان مع العلم ومع الهدى، ونعرف أيضا من عدو هذا الإنسان، وما هي أسباب هذه العداوة، ومتى كانت هذه العداوة. كل ذلك يطلع عليه الإنسان وهو يقرأ قصة آدم عليه السلام. وقد مر معنا قول الله عز وجل في أول آية في هذه القصة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا ما انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عنه في قصة نبي الله آدم، وآدم كان نبيا كما ورد في الحديث عند ابن حبان بسند قال فيه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه على شرط الإمام مسلم، قال أبو أمامة رضي الله عنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم، أي كلمه ربه سبحانه وتعالى، وتكليم الله لآدم كان في السماء، فتبقى خصوصية موسى عليه السلام أن الله عز وجل كلمه في الأرض، وآدم نبي مكلم فكلمه ربه في السماء. وذكرنا شيئا من خلقة آدم عليه السلام، وذكرنا تلك الآية العظيمة، قول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. خلق آدم حيث لا بشر غيره، فلم يكن الناس، وقد خلقت السماوات والأرض على الصحيح قبل خلقة آدم، وهذا كما ورد في الحديث أن آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى الليل، ففي هذا الوقت كانت خلقة آدم عليه السلام، وذلك بعد أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، فكان آدم آخر المخلوقات من حيث جنسها، فهو آخر المخلوقات، فخلقه الله عز وجل في يوم الجمعة بعد العصر إلى نزول الليل، فهذا وقت خلقة أبينا آدم عليه السلام. وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وهيئته التي وصفت لنا أنه طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، هذه خلقة آدم. وخلقه الله عز وجل من تراب، وكما ورد في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد أن ربنا عز وجل قبض قبضة من تراب الأرض، من كل الأرض قبضة، منها خلق آدم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أن كون تلك القبضة من كل الأرض أن كان لذلك أثر في ذريته، فمنهم الأسود ومنهم الأبيض ومنهم ما بين ذلك، وكذلك اختلاف طباعهم، فمنهم الشديد الحزن ومنهم السهل، وكل ذلك على طبائع الأرض. فهكذا كانت خلقة آدم عليه السلام. فإذا خلقه الله عز وجل من تراب. ولكن قد يقول قائل إن الله عز وجل أخبر في القرآن في خلق الإنسان أنه خلق من طين، وهذا كما وأنه خلق من تراب، وأنه خلق من طين لازب، وأنه خلق من صلصال كالفخار، وأنه خلق من حمأ مسنون، فما المراد بهذه الكلمات التي أخبر الله عز وجل عنها أن الإنسان خلق منها؟ فكون الإنسان خلق من تراب هذا ورد في قول ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب. وكونه خلق من طين ورد في قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. وكونه خلق من طين لازب ورد في قول الله سبحانه وتعالى: إنا خلقناهم من طين لازب. وكونه خلق من حمأ من صلصال كالفخار ورد في قول الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وكونه خلق من حمأ مسنون ورد في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا في قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. التراب معروف، والطين إذا اختلط به الماء وغلب عليه الماء فهذا يسمى طين. ومن طين لازب إذا جف الماء عن الطين وأصبح هذا الطين يلزق باليد إذا مسكه الإنسان فهذا الطين اللازب. والصلصال إذا صار كالفخار وهو إذا جف عنه الماء ويبس. والحمأ المسنون هو الطين إذا يبس واسود وأصبحت له رائحة منتنة. فهذه إذن هي مراحل للطين، وكلها مراحل للتراب، أسماء مختلفة لمراحل مختلفة، وهي بهذا الترتيب التي ذكر. فمن تراب، من قبضة أخذت من تراب الأرض ثم مزج بالماء فكان طينا، ثم جف الماء عنه فأصبح طينا لازب، ثم يبس فأصبح من صلصال كالفخار، ثم اسود وأصبحت له رائحة وهو الحمأ المسنون. فهذه مراحل أخبرنا الله عز وجل أن خلق آدم مر بها، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه، ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه. فإذا هذه مراحل الخلقة التي أخبر الله عز وجل عنها في القرآن. إذا لا يمكن أن يقبل المسلم إخبارا عن خلقة أبي البشر إلا ما ذكره الله عز وجل. وأن لأحد من البشر أن يخبر عن خلق آدم ولم يكن معينا على تلك الخلقة، ولم يكن موجودا، ولم يطلب منه ذلك. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما كانوا شاهدين للخلقة، وما احتاج الله عز وجل لمعونتهم في ذلك. لهذا هذا العلم وهذا الأمر لا نأخذه إلا من كتاب ربنا، من وحي ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذه خلقة آدم عليه السلام. فيقول الله عز وجل بعد أن أخبر عن تلك البداية وعرضه للملائكة وما سبق، وقلنا أن الملائكة قالوا بعد أن قال الله عز وجل لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قلنا أن هذا الاستفهام ما هو؟ هل هو استفهام حقيقي أو غير ذلك؟ هذا سبق الكلام عنه. فأجابهم الله عز وجل، قلنا، بجوابين. الجواب الأول جواب إجمالي، وهو: إني أعلم ما لا تعلمون، أي أن العباد يكفيهم أن يعلموا أن أفعال الله عز وجل كلها حسنة وحكمة مبنية على علم تام، وأن ذلك كافي في أن يسلم الإنسان لأمر الله ولحكم الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الجواب الإجمالي، ثم من بعده جواب تفصيلي. هذا الجواب التفصيلي ابتدأ بقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. ابتدأ الجواب التفصيلي بقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. علم آدم، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تعليم آدم عليه السلام، وأي شرف لمن يعلم الناس أعظم من أن يتأمل في هذه الآية متدبرا فيها، أن الله العليم علم آدم، أن الله العليم علم آدم، فإذن هو دليل على شرف هذه المهنة الشريفة التي هي من أشرف المهن والأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما، فالله عز وجل يقول: وعلم آدم. فمن الذي علم آدم؟ الله سبحانه وتعالى. وعلم آدم، آدم علمه الله سبحانه وتعالى. آدم أبو البشر، هذا اسمه الذي ذكره الله عز وجل لنا، وقد ورد اسم آدم في القرآن 25 مرة، 5 مرات في سورة البقرة. اسم آدم عليه السلام ورد بهذا العدد في القرآن 5 مرات في سورة البقرة. وسمي آدم بهذا الاسم، قال العلماء: سمي آدم بآدم من الأدمة وهي السمرة. سمي آدم بآدم من الأدمة وهي السمرة، بين السواد والبياض. وقد كان نبي الله موسى عليه السلام رجلا آدم أسمر. وقيل سمي آدم بآدم لأنه خلق من أديم الأرض، أي من قشرتها، من تربتها التي على ظاهرها، من أديم الأرض. فإذن هذا سبب تسمية آدم بآدم، إما أن نقول أنه من الأدمة وهي السمرة، وإما أن نقول لأنه خلق من أديم الأرض. وذكر الله عز وجل عن آدم أنه خليفة كما مر معنا، وأيضا أنه بشر: إني خالق بشرا من طين. وأيضا إنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، المقصود آدم عليه السلام. وأبو البشر كما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم في حديث الشفاعة، أنهم يأتون آدم ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر. وأيضا أبو الناس، وهذا أيضا ورد في نفس الحديث في بعض رواياته، قالوا: يا آدم أنت أبو الناس. إذن الاسم الأساس لأبي البشر هو آدم عليه السلام، ويقال له خليفة، ويقال له أبو البشر والإنسان وأبو الناس. فإذن كل هذه لآدم عليه السلام، وتبين لنا أنه كان نبيا. إذن هذا آدم، وهذا اسمه، وهذا اشتقاق هذا الاسم. فيقول الله عز وجل: وعلم آدم. وهذا يعطينا دلالة على أن بداية الإنسان كانت مع العلم، أن بداية الإنسان مع العلم والتعلم. ولذلك سبحان الله لا يعتري الإنسان الخلل إلا عندما يبتعد عن التعلم وعندما يكون جاهلا. ولذلك قال علي رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. فكانت بداية آدم مع العلم وعلمه ربه. ولذلك ينبغي للإنسان المسلم أن يكون دائما هذا حاله، لا يبتعد عن التعلم وعن حلق العلم، ويتذكر أن بداية الخلقة كانت مع العلم. وأيضا نأخذ منه عناية الله جل جلاله بهذا المخلوق المكرم عنده، لا كما يدعي من قال أن الله خلق الخلق ثم تركهم لأنفسهم، فإن هذا يتنافى مع الحكمة ومع الرحمة، والله هو الرحيم وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فمن رحمته ومن حكمته جل جلاله أنه بعد أن خلق هذا المخلوق لم يتركه لنفسه، وإنما علمه وعلم آدم. ما الذي تعلم آدم من ربه عز وجل؟ وأيضا نستدل على أن الملائكة وهم عباد مكرمون وعباد عقلاء لهم قلوب سليمة، يعلمون أن التكريم الحقيقي إنما هو تكريم العلم، وأن التقدم تقدم العلم للجهل، وأن هذا ميزان كان معلوم عندهم. لذلك عندما ظهر علم آدم سلموا وقبلوا تقدمه واستجابوا لربهم حين أمرهم بالسجود، لأنه ذكر لهم في آدم وتبين لهم في آدم عليه السلام تقدم في أمر هو محل التسليم، وهو تقدم في العلم، وأن هناك إدراك سليم عندهم أن العلم وأهله محل احترام. لذلك كل من احترم أهل العلم والعلم فهو في صف الملائكة، وكل من أهان العلم وأهل العلم فهو في صف إبليس. فإبليس لم يقبل هذا الميزان ولم يرضى به، وجعل له ميزانا آخر، قال أنا خير منه، نظر إلى الخلقة وما نظر على أن الأمر في ميزان الله عز وجل مرده إلى العلم. فقبل الملائكة بهذا الميزان، وأن تقدم آدم ومكانة آدم إنما ظهرت بما عنده من العلم الذي لم يكن عندهم، فسلموا لذلك وقبلوا. فيقول الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. إذن الذي تعلمه آدم الأسماء، أي أسماء المسميات. والألف واللام في الأسماء للجنس وليست للعهد، أي بمعنى، وتأكد ذلك بقوله: وعلم آدم الأسماء كلها. فنقول الألف واللام هنا للجنس لا للعهد، أي كل الأسماء علمها الله عز وجل آدم. وهذه الأسماء هل هي ما كان مخلوقا في ذلك الوقت لا ما سوف يخلقه الله بعد ذلك، أو كل شيء كان مخلوقا أو سوف يخلقه الله إلى يوم القيامة على قولين لأهل التفسير. وهل علمه المسميات ومعانيها على قولين لأهل التفسير. ولكن العبرة أن الله عز وجل علمه أسماء المسميات التي يحتاج إليها، علمه أسماء المسميات التي يحتاج إليها، وأصبح عنده علم بالمسميات أكثر مما عند الملائكة بأسماء المسميات، فعلمه الله عز وجل ذلك، علم آدم الأسماء كلها. وتعلمه من ربه سبحانه وتعالى كما يقرر العلماء، علماء أهل السنة، أنه كان بسماع منه، فإن الطفل كيف يتكلم؟ خلقه الله على خلقة عنده قدرة على التكلم، ولكنه عندما يسمع فإنه بعد ذلك يقلد ما سمع. فإذا تعلمه بسماع من ربه سبحانه وتعالى، فأي شرف لآدم أن يكون معلمه هو ربه، رب الكون سبحانه وتعالى. علم آدم الأسماء كلها. وأيضا يقول العلماء يؤخذ من هذا على أن الأصل في اللغة أنها توقيفية، الأصل في اللغة أنها توقيفية، فالله عز وجل علم الأسماء كلها لآدم. وهل تعلم ذلك باللغات كلها الموجودة أو بلغة واحدة؟ على قولين لأهل التفسير. لكن العبرة أن الآية دلت على أن ما تعلمه آدم علم عظيم كبير، فاق ما عند الملائكة في هذا الباب، فاق ما عند الملائكة في هذا الباب، وعلم آدم الأسماء كلها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.